بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة موضوعنا عن المستقبل، وفي الواقع المستقبل لا يأتي من فراغ. المستقبل موجود دلوقتي في أحشاء اللحظة الحاضرة اللي احنا عايشينها، تمام، زي مشروع النخلة ما هو موجود في نقاية النخلة. وفي المستقبل هتتمخض النقاية عن النخلة بطولها كلها. نفس الحكاية برضه قصة الجنين وصفاته كلها موجودة في الخلية الأولى الملقحة. ففي الواقع المستقبل ممكن الإنسان يتعرف عليه عن طريق استقراء الشواهد وعن طريق دراسة الاحتمالات. احنا دلوقتي بنقدر نعرف الشمس هتنكسف امتى باليوم والساعة والثانية، بنعرف الحكاية دي قبلها بسنة، ودلوقتي عارفين معاد وصول مذنب هالي في اوائل السنة اللي جاية في يناير 1986. عرفنا الحكاية دي من 70 سنة وإحنا عارفين هذا الموعد. أيضا دلوقتي الدراسات اللي بيعملوها على الطقس عن طريق معرفة الضغط والحرارة والرياح وتحرك المنخفضات الجوية وقراءة صور القمر الصناعي، بنشوف بالفعل الإعصار وهو جاي على الفلبين، وبنقدر نحسب تغيرات الطقس بشكل تقريبي، واحيانا بتبقى التنبؤ دقيق. على فكره ده ليس هو الغيب المحظور. الغيب حاجه تانية. يعني الغيب زي ايه؟ الغيب ما يجري الان بين الملائكه في الملأ الاعلى، اهو ده غيب. ذات الله سبحانه وتعالى هي الغيب المطلق. أما شؤون دنيانا فربنا إدانا شواهد وإدانا علوم ممكن نتعرف عليها. ده حتى يوم القيامة نفسه ليس غيب إلا في مسألة التوقيت بتاع اللحظة. إنما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما قالش أخفيها، الأكاد، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما قالش أخفيها، بدليل إن فعلا القيامة لها شواهد وعلامات صغرى وعلامات كبرى. وممكن إنسان يقول أن القيامة وشيكة، إنما اللي مستحيل هو المعرفة اللحظة والساعة واليوم. ربنا ادى هذه العلوم للانسان، وايضا وده المساله العجيبه ادى الحيوان ايضا قدره احيانا على انه يتنبأ بالمستقبل. يعني مثلا النمل ممكن يستشعر الزلازل قبل ما تحصل ب 24 ساعه ويحصل له اضطراب وحاله جنونيه في الحركه. وكذلك الاسماك يجي لها هستيريا قبل الزلزال ب 24 ساعه، وكذلك الحصنه تصهل ويعلو صوتها ويجي لها حالات جنونية قبل الزلازل ب 24 ساعة. فدي حيوانات ربنا إداها قدرة على استشعار المستقبل. فالمستقبل في الواقع ما هوش محظور. المستقبل ممكن نعرفه من استقراء الشواهد ومن دراسة الاحتمالات. وأنا عاوز أقول إن المستقبل موجود حاليا في أحشاء اللحظة الحاضرة. احنا ممكن بالدراسة نقدر نعرفه عن طريق الاحتمالات. طبعا يعني هي دي مقدمة لسؤال تاني، يا ترى ممكن نتنبأ بمستقبل الإنسانية وهي رايحة فين؟ يعني قطعا الإنسانية مرت على تاريخ طويل بدءا بالعصر الحجري، وبعدين لما الإنسان اكتشف المحراث وبدأ عصر الزراعة، وبعدين الفحم وبدأ عصر الصناعة، وبعدين انتقلنا لعصر البترول، وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين الذرة والإلكترون، الليزر، وأخيرا الهندسة البيولوجية اللي هي البايو انجينيرينج أو التحكم في الجينات الوراثية. والصفات وفي الصفات الوراثية للأجيال الجديدة. قطعا حياة الإنسان قفزت قفزات ضخمة جدا في هذه المسيرة اللي لخصناها في سطرين. فالإنسان اللي كان عشان يسافر 3-4 كيلومتر بياخد كذا ساعة، دلوقتي بيوصل أمريكا ويعدي المحيط كله في السوبرسونيك في 8 ساعات. والإنسان مد بصره فبقى يقدر يشوف على بعد 2000 مليون ميل عن طريق الاستشعار اللاسلكي، وأيضا بيسمع ما يجري تحت المحيط، وبيسمع ما يجري في أعماق النجوم البعيدة على بعد مش 2000 مليون ميل بس، ده 2000 مليون وحط عدد أصفار زي ما انت عاوز. والإنسان بيقدر يقلب الصيف شتاء والشتاء صيف عن طريق التكييف. والإنسان بيقدر يزرع القلب الميت في القلب الحي، وبيقدر يستولد سلالات جديدة من النباتات، ودلوقتي بيستولد من البكتيريا سلالات جديدة يستخدمها يخليها تعمل له إنسولين وتصنع له مواد هو ما يقدرش يصنعها، وبيسخر إلكترون عشان يجمع ويطرح ويحسب ويطلع جذر تربيعي ويعمل ذاكرة ويشتغل له سكرتير وإلى آخره. يعني في الواقع الإنسان اكتسب حريات خطيرة جدا، وامتدت قوته وحواسه عبر الكون إلى آفاق لا نهائية. لكن الحقيقة الحكاية دي حصلت بثمن كبير. تعالوا معانا في الفيلم عشان نشوف الثمن اللي دفعه الإنسان في هذه الرحلة الطويلة. دي منظر الكرة الأرضية، بنسميها الكوكب الأزرق، وسبب الزرقة هي ما تنفرد به الأرض من جو ومن محيطات. فبنشوف الزرقة الجميلة دي ما نلاحظهاش، ما نشوفهاش مثلا في القمر. القمر ما يبانش أزرق، يبان في التلسكوب جربان جدا زي ما احنا شايفين كده، أكنه في حب شباب. أو الزهرة مثلا بين هلال هنا في الصورة، أو المريخ الكوكب الأحمر. فيش أي كوكب من الكواكب له الزرقة الجميلة دي بتاع جو الأرض. وزي ما قلنا السبب في هذه الزرقة هو الجو والهواء والمية وقدرة الجو على أنه يعمل انكسارات خاصة في الأشعة فيدي هذا الضوء. ناخد عينة من الجو، بناخد عينة دلوقتي من جو الأرض ونشوف إيه حكاية الجو ده ومتكون من إيه. خدنا العينة وحطينا شوية منها في مخبار، في المخبار ده عينة من الهواء الجوي، وحنكفي المخبار على الشمعة دي. فحنلاحظ الآتي، إن الشمعة هتظل تحترق وحتستهلك 21% من هواء المخبار. شوفوا المية هتطلع لغاية 21% من كمية هواء المخبار. يعني معناها هذه الكمية من الهواء الجوي هي غاز الاشتعال. يبقى 21% من الهواء الجوي غاز هو الأكسجين، بنسميه الأكسجين أو غاز الاشتعال. طب والباقي؟ الباقي 78% نيتروجين أو الغاز الخامل، وبعد كده في 3% يعني غازات نادرة كلها ثاني أكسيد كربون وبخار مية وهيليوم وأرجون ونيون، دي كمية الغازات النادرة. عندنا الإزازتين دول على اليمين مليئة بالأكسجين، فشوفوا الاشتعال فيه شديد إزاي، بينما اللي على الشمال فيها نيتروجين وده غاز خامل لا يساعد على أي اشتعال. فأقول الأكسجين هو الغاز النشط وهو اللي بيعمل الأكسدة وهو اللي بنعتمد عليه في التنفس. وعندنا الدورقين اللي قدامكم دلوقتي الاثنين مليئين أكسجين، في واحد منهم بنولع شعلة هيدروجين، تعرفين هيدروجين وأكسجين يعمل مية على طول، الهيدروجين يشتعل جوه الأكسجين، وهنا الكربون أيضا يشتعل جوه الأكسجين ويعمل ثاني أكسيد كربون. كل دي ظواهر الاحتراق وتتم بفعل ومساعدة غاز الأكسجين. الجو بيكون أجمل ما يكون على الشواطئ، نقي، في كمية وفيرة من أشعة بنفسجية وأكسجين أيضا. أيضا الجو بيبقى جميل في الريف، والسبب هو الخضرة، لأن الخضرة بتاخد ثاني أكسيد كربون وتطلع أكسجين، يعني بتتنفس بعكس الإنسان، يعني احنا بناخد أكسجين ونطلع ثاني أكسيد كربون، هي بالعكس تاخد ثاني أكسيد كربون وتطلع أكسجين، وبالتالي هي بتنظف الجو وتنقيه وبتضيف له إيه أكسجين. بعكس بقى المدن المزدحمة بنشوف فيها أنواع عادم السيارات ودخان المصانع، وكل أنواع الدخان اللي تخطر على بالك عمال يشمها الإنسان، سواء كان أكاسيد الأزوت أو أكاسيد الكبريت أو أكاسيد الكربون أو عوادم العربيات وفيها كمية سمية كبيرة من الرصاص. والصناعة طبعا جت الصناعة والميكنة الزراعية زودت التلوث، فأصبح الجو محمل بكل أنواع الدخان والأتربة والسموم. وبعدين جت حكاية المبيدات الحشرية فنشرت السموم في المية وفي الثمار، وحتى السمك لما بيعيش في المية وبيتسمم برضو إلى حد ما بالدي دي تي اللي بينزل في المية، فبيوصل للإنسان كل السموم دي بتوصل له. طلع الإنسان للقمر لكن للأسف لوث مسكنه الأرضي فدفع ثمن كبير. وطبعا الطائرات النفاثة وبعد كده سوبرسونيكس زودت التلوث، وداخلين دلوقتي على عصر الفضاء وعلى عصر حرب الكواكب، تقدم خطير لكن ثمن كبير، لأن البيئة نفسها تلفت، حصل تلف في البيئة، المسكن بتاعنا كله تلوث. طيب الثمن الكبير اللي دفعناه ده هل هو كل شيء؟ لو نرجع للسؤال اللي ابتدينا بيه الحلقة وهو المستقبل وإحنا رايحين فين، في الواقع ما فيش إلا احتمالين اتنين، احتمال الحرب واحتمال السلام، وهم دول الاحتمالين اللي هيحددوا شكل صورة المستقبل. لو حصلت الحروب المرة دي ما هيش هتكون حروب عادية، لأن الأسلحة نفسها فظيعة. زمان كان المسألة تتوقف على شجاعة المحارب راجل لراجل، لكن دلوقتي المسألة بتتوقف على نزالة العلم، يعني هو العلم للأسف بريء جدا لكن الإنسان بيستخدمه بنزالة، يعني بمجرد تك على زر، واحد راكب طيارة ويتك على زر، كل الشجاعة المطلوبة منه أنه يتك على زر، فتنزل قنبلة ذرية تموت، لو كانت في حجم قنبلة هيروشيما بتموت 100,000 فورا، لكن المرة دي مش في حجم قنبلة هيروشيما، ده مئات الأضعاف لقنبلة هيروشيما، لأن قنبلة هيروشيما حاجة تانية، كانت قنبلة انشطارية يقولوا عليها، إنما دلوقتي القنبلة اندماجية اللي هي الهيدروجينية، فديا قوتها التدميرية فظيعة وأضعاف قوة قنبلة هيروشيما. الموت الفوري حيبقى 1,000,000 على الأقل، وبعد كده الموت البطيء بالسرطان والتشوهات وإلى آخره. بالإضافة للدمار والإحراق والإهلاك، وبعدين يقول لك إن الموجود مخزون الأنابل الذرية يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. ده غير حكاية الإشعاع ومضاعفاته. لكن دلوقتي ابتدوا يلتفتوا إلى حاجة جديدة خالص في حكاية الحرب الذرية، إن قال لك حتى لو نزلت قنبلة واحدة أو قنبلتين، ممكن نتيجة كمية الدخان اللي هتطلع تكون النتيجة إن الأرض كلها تغلف بغلاف من الدخان يمنع الشمس لمدى 6-7 أشهر، وتمر الأرض على شتاء نووي يقولوا عليه يوصل به البرد إلى درجة صقيع، وتموت الكائنات والبيوسفير كله سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان يموت منه أعداد كبيرة، ويحصل انقراض كامل لأجناس كاملة، لأن الشمس شيء حيوي جدا. وطبعا هم بيقولوا 6-7 أشهر ما عادش عارف الدخان ده سمكه قد إيه وحيقعد قد إيه، خاصة إنه هو مش دخان هتقدر تعمله كده بإيدك، ده هو موجود في الطبقة العليا من الجو وثابت بحكم الجاذبية ومغلف الأرض على طول. فده سموه حكاية الشتاء النووي وقعدوا يعملوا دراسات ليل نهار على حكاية الشتاء النووي. ساعات بقى في بقرأ القرآن وأقف عند الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أقول يا ترى الآية دي خاصة بالمستقبل واحتمال الدخان ومضاعفاته؟ محتمل، خاصة لأن الآيات دي آيات كونية. يعني في التفسيرات القديمة قالوا عن حكاية اقتربت الساعة وانشق القمر، وقالوا عن آية الدخان إن الحاجات دي حصلت، وإن القمر انشق وشاهدوا عدد من الناس في قريش وكده. لكن أنا بشوف إن دي آية كونية، ربنا هيعملها للكون كله، مش عشان مجموعة 10-12 في قريش يشوفوا القمر انشق. لا، لما بيقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فدي علامة كونية، لأن القمر فوق فلازم كل الكون هيشوفه خالص، آية كونية. وكذلك الدخان، فأنا بشوف إن دي آيات لسه ما حصلتش، ودي من علامات الساعة. طبعا بعضهم فسر آية انشقاق القمر بإن هي انشقاق الذرة أو الانشطار الذرة، وده أنا رأيي إن التفسير مش صحيح، ولأنه أخرج الآية عن معناها. الآية بتتكلم على القمر مش على الذرة. بعضهم بيفسر انشقاق القمر بإنه خروجه عن مداره وعن نظامه والتحاقه بالشمس، لأن برضو في آية تقول لك وجمع الشمس والقمر. ففي تفسير بأن انشقاق القمر يعني خروجه عن مداره والتحاقه بالشمس. برضو ما فيش شواهد فلكية تدل على أن القمر بيبعد عن الأرض بشكل ممكن نقول ممكن يخرج عن مداره. لغاية دلوقتي ما فيش شواهد بالحكاية دي. هم فهموا كلمة انشقاق بالمعنى الجديد اللي احنا بنستعمله، زي يقول لك المنشق السوفيتي يعني خرج عن النظام، او مثلا منظمات المنشقة يعني خرجت عن النظام. التفسير القديم لكلمة الانشقاق يعني انشق اثنين، فالله اعلم طبعا بالمعنى، لكن ما فيش شواهد بان الامر هيخرج عن مداره. برضو من الايات آيات خروج الدابة إذا وقع القول، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، إن ربنا يخرج دابة تكلم الناس، دي من علامات القيامة. فبعضهم فسروا الحكاية دي بأنها حصلت، وإن الدابة اللي بتكلم الناس ما هي التلفزيون والراديو، ما هو بيكلم الناس، والدابة والتلفزيون ما هم معمولين من عناصر الأرض برضه. لكن برضو رأيي إن تفسير معتسف وغير مقبول، لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول دابة لازم تكون دابة، أدي حاجة. الحاجة الثانية إن الراديو مش بيكلمني، ده الراديو محطوط فيه كلام، فده ما نقدرش نقول هو انه الراديو بيكلمني او التلفزيون بيكلمني، لا ده جهاز سلبي مركبين فيه مبرمجين وحاطين فيه كلام، فما ينطبقش عليه. فانا اعتقد برضو الايه دي لسه ما حصلتش، اللي هي خروج الدابه. الاحتمال الوارد فعلا هو ايه الدخان، فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كشف العذاب قليلا إنكم عائدون. معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى هيكشف هذا الدخان. فطبعا ممكن قوي أي حرب ذرية محدودة ممكن تعمل هذه الظاهرة. طبعا احنا اللي بيتهم العلم في الحكايه دي غلطان، لان العلم بريء، لكن سوء استخدام العلم. المساله مساله الاخلاق مش العلم، وده برضو اشاره الى ان الاخلاق دي شيء خطير جدا، لان مجرد سوء استعمال سلاح زي ده ممكن ينهي العالم كله. فشوفوا قد ايه حكايه شر والخير، شر الانسان وخيره. وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول للنبي وانك لعلى خلق عظيم، ما قالش وإنك لعلى علم عظيم. ليه؟ لخطورة كلمة خلق، لأن العلم ما هو العلم ممكن نحصره في المدارس نذاكر، وثبت إن فيه بدل المخترع ألف عبر التاريخ. إنما اللي صعب قوي إن الإنسان يكون على خلق ويكون خير ويجاهد نفسه ويكبح طمعه، دي هي المسألة الصعبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا بيتوجه بالشيء الصعب، ما قالش وإنك لعلى علم عظيم، لأن ثبت أن العلم لا حيودي ولا حيجيب، ده العلم ممكن إذا أزأت استخدامه يجيب أجل الكون كله. طيب دلوقتي ده احتمال من الاحتمالين، احنا قلنا المستقبل معناه احتمالين، احتمال الحرب وشفنا بعض نتائجه، والاحتمال الثاني بقى هو الاحتمال الوردي، نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف بقى احتمال السلام وحيوصلنا لإيه. اللي احنا شايفينه ده هي الدائرة الإلكترونية اللي هي عملت أكبر قفزة في حياة الإنسان، واللي على أساسها اتعمل الكمبيوتر، هذا الجهاز العجيب اللي بيشتغل عند الواحد سكرتير وذاكرة وأرشيف، واللي بيشغل مصنع بحاله، واللي بيحسب ويجمع ويطرح ويطلع كل أنواع ما يخطر على بالك من حسابات. القفزة الثانية كانت قفزة الهندسة البيولوجية اللي قلنا عليها، إن الإنسان ابتدى يتحكم في الجينات الوراثية ويعمل تخليق لمواد جديدة كيماوية عضوية، دي كانت قفزة رهيبة جدا. القفزة الأخرى الليزر اللي احنا شايفينه دلوقتي، والليزر كانت قفزة أولا دخل بعد كده في حياتنا، في الطب، في علاج العيون، في الجراحة، في الحروب، في السلاح، في النشان، وبعدين دخل حتى في الحسابات، في مسألة الذرة والجزيء حسابات الليزر ده، حتى في التسجيلات دلوقتي في اسطوانة الليزر اللي شايفين قدامنا ده، أصغر سنترال اللي فيه أكثر من 50,000 خط، الحاجة الصغيرة دي كلها. طبعا شفنا إن التصوير الشمسي اختفى وظهر بعد كده كاميرا التلفزيون، والمسطرة الحاسبة اختفت وبقت موضة قديمة وطلع الجهاز الحاسب اللي هو الإلكتروني، وساعة الحيط اختفت وطلعت الساعات الرقمية والساعات الذرية، العالم عمال يقفز قفزات رهيبة، والمطبعة مطبعة اللينوتيب بتاع الرصاص إياه بتاع زمان، كل ده راح بقى موضة قديمة وطلع دلوقتي مطابع الصف الإلكتروني ومطابع الليزر، بتتبعت الصفحة بحالها من جدة لندن في لا زمان، طابع إلكتروني كله. وبعدين طلع دلوقتي الحاجة الجديدة بتاع الماس برودكشن، بيسموها برودكشن لاينز، اللي ممكن تعمل لك مش عارف كذا مليون علبة سجاير في لحظة، يركبوا عقل إلكتروني ويبتدي يعمل ماس برودكشن من غير ولا عمال ولا أي حاجة، اللي هي الإنتاج على نطاق شامل. ده عمل قفزة صناعية رهيبة. وبعدين جه الإنسان الآلي أو الروبوت، فاللي شايفينه دلوقتي مخرطة بتشتغل كلها بالإنسان الآلي، مفيش عمال خالص. الروبوت أو الإنسان الآلي خد حتة الحديد دي ودخلها المخرطة وهيحطها بالظبط في المكان المظبوط، وبعدين يجي أمر بالخرط فيبتدي الخرط كله كده محسوب تلقائي من غير أي عمال، أوتوميشن، كله بالأوتوميشن. المخرطة شغالة، مفيش مصنع هائل عمال يعمل إنتاج هائل ومفيش حد، الإلكترون هو اللي شغال بالحكاية دي كلها. وبعدين احنا شايفين نوع آخر من الروبوت اللي هو بيدهن الدوكو، بيدهن العربية كلها دوكو. كان زمان العمال طبعا بيجي لهم مضاعفات وربو بسبب ريحة الدوكو، دلوقتي خلاص الإنسان الآلي بيتولى كل العملية دي. هنشوف برضو مصنع الصلب ازاي الانسان الالي بيمسك الحديد المشتعل، الصلب المشتعل، وينقله بين ما كان الاول بقى بيمر على سير طويل. دلوقتي الانسان الالي لخص واختصر كل المجهود ده كله. طبعا كانت النتيجة ايه؟ النتيجة ان العمالة دلوقتي بقت مرفهة جدا، اخر جمال. اولا العامل بيشتغل نص الوقت وبيقبض 100 ضعف للمرتب بتاع زمان، فبقى عنده فرصة في الاجازات والترفيه. وبعدين نشوف العمال قاعدين على مكاتب، حاجة اخر جمال. مفيش بقى حكاية الكادحين والشغالة وبتاع الكلام اللي كان كارل ماركس عمل دوشة بيه زمان، كل ده كان كلام فاضي انتهى، ما بقاش له اي معنى. شوف العمال هنا طالعين. وبعدين النقابات وحقوق العمال والأجازات والمرتبات، يكفي بس نظرة إلى ساعات العمل واللي حصل لها سنة 1850. كان ساعات معدل ساعات العمل في الأسبوع 82 ساعة، 1900 بقت 62، 1960 نزلت بقت 45 ساعة، 1980 وصلت إلى 40 ساعة، يعني أقل من نص ساعات العمل. طبعا معنى كده على طول ان وقت فضى ومرتب سخي، يعني معناها العامل يقدر يرفه نفسه بقى كل انواع الرياضات الجميلة. شوفوا الرياضات الجميلة والطيران الشراعي وال أوارب الشراعية والسبق وبعدين المدن نفسها بقت شيء جديد خالص، الأوتوستراد والطرق والطيران السوبرسونيك تلاقي الشارع 4 أدوار كباري علوية وأنفاق وتلفريك وأن كل ما يخطر على بالك من مواصلات وراحة وطرف. مدن بقت زي مدن الخيال، رخاء وطرف وشبع وسعادة، ده الاحتمال التاني. لكن لمين؟ ما يجيبش ان احنا نسرح مع الاحلام. الكلام اللي شفتوه ده هو ده لدول المجموعة الاوروبية وللسوبر باورز وللدول اللي هتأخذ بالعلم وبالإلكترونيات وبالمفاعلات وتلهس مع العصر. إنما أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والدول اللي نازلة انقلابات وأتلف بعض وقهر وحكم بوليسي وظلم وتخلف وأمية، لا لا لا، ده بالعكس، ده هي دي بقى هتزداد الفجوة اللي بينها وبين هذا الطرف اللي شفتوه. بالرغم من السلام، انا بتكلم دلوقتي عن احتمالات السلام، هذه المجموعه من الدول اللي هي عايشة في الانقلابات واللي عايشة في الأمية والتخلف والظلم والقهر، هذه المجموعة هتتسع الفجوة بينها وبين الدول الأوروبية لدرجة ان هيبقى المسافة بين مجموعة زي المسافة بين القرود والبني أدمين. يعني هذه الدول هتحول سكانها لمجموعة نسانيس بالضبط بالنسبة للمجموعة المتقدمة من العالم. عايشين نسانيس، عايشين في تخلف وعاملين يتخانقوا مع بعض. وبعدين حتى مش هيكون عندهم العذر اللي دايما بنردده، يقول لك اصل الاستعمار، اصل الاستغلال، اصل احنا كنا امم مطحونه الى اخره. حتى العذر ده مش هيبقى موجود. ليه بقى؟ لان هذه الدول المستعمره خلاص هتستغنى خالص عنا، مش هتعوزنا، هنستغنى عن البترول لان هتلاقي تطلع بدائل ذره ومش ذره وبتاع، وهتستغنى على كل الثروات اللي هيعملوها هناك، كل الحاجات دي هتبقى مستغنوا عننا، يسيبونا زي النسانيس على الشجر نتخانق ولا اي حاجه. العلم هيفتح مجالات لهذه الدول المتقدمه تستغنى تماما. ففي الواقع المستقبل بالنسبه لهذه الدول المتخلفه بالرغم من السلام، المستقبل ليس وردي بالمره، مستقبل خطير خطير. يعني فعلا ممكن يوصل لدرجة ان هذه الامم تتحول الى جزر متخلفة زي، وبعدين تنقرض زي القبائل بتاعة الانكا والهنود الحمر والحاجات دي، خلاص يعني قبائل مقضي عليها بالفنة. فالمستقبل يا اخوانا مستقبل خطير ومش بسيط، وما فيش اختيار قدامنا بالمرة. يعني لابد من اللحاق بركب العصر واللهاس خلف كل جديد والعمل والعرق. وبعدين طبعا ده شيء خطير ان تلاقي في الوقت ده ناس ما لهمش لا حظ من العلم ولا حظ من الاخلاق كمان، يبقى لا علم ولا اخلاق، ونازلين في بعض قتل ونازلين في بعض ده خلاص. يبقى طبعا على الاقل اذا فاتنا العلم فما يصحش يفوتنا الاخلاق، والحمد لله احنا عندنا دين هو بقى القمه في مكارم الاخلاق. فيعني أرجو أن تكون الحلقة دي صيحة نذير وجرس إنذار بالمستقبل الذي يهدد كل أمة كسلانة ومتخلفة وعايشة في الأحلام وفي الصراعات وفي الخلف وفي الانقلابات. بقول جه الوقت بقى أنها تفوق، وإلا حيفوت الوقت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.